الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه أفضل أيام العام بحول ربنا وكرامته لهذه الأمة المباركة. الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا بتمامها، فالغنيمة فيها من كل بر، اغنم هذه الأيام المباركة. فربنا جل ذكره شرفها وأقسم بها في كتابه، فقال جل ذكره: والفجر وليال عشر. جماهير أهل التفسير أن هذه الليالي هي هذه الأيام العشر، ليالي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومولانا قال: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام المباركة فيها أكمل الله الدين لهذه الأمة الجليلة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فثبت في الصحيح أن هذه الآية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجته الفريدة، حجة الوداع، وفي يوم عرفة، وكان يوم جمعة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولذلك أخي، جاء فيها الترغيب في الحث على العمل الصالح والاجتهاد شيء كثير. من ذلك ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة الأوائل. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: في ذلك دليل على أن جميع الأعمال الصالحة تضاعف في هذه الأيام العشر على غيرها من سائر الأيام، جميع الأعمال الصالحة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله تعالى من خير يعمله في عشر الأضحى، عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك الأعمال الصالحة المقصورة في هذا الحديث الجليل على قسمين: قسم وهو العمل اليومي المعتاد كالصلاة المفروضة، إيقاعها وصلاتها والحرص عليها في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أعظم أجراً عند الله تعالى من غيرها، وإن كانت واجبة في سائر الأيام. كذلك النوافل، نوافل الصلوات، سواء السنن القبلية أو البعدية أو السنن المطلقة، إيقاعها من العبد والقيام بها في هذه الأيام أعظم أجراً من عملها في غيرها من سائر الأيام. كذلك قراءة القرآن، كذلك ذكر الرحمن جل ذكره. وفي الذكر خاصة جاء الحديث أيضاً: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. هذا شيء عظيم، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولذلك جاءت البشرى الجليلة لهذه الأمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: بالجنة يا رسول الله؟ قال: نعم. إذن يا أيها الحبيب، عندما تهل والإهلال يطلق على رفع الصوت بالذكر مطلقا، ويطلق أيضا على إهلال خاص في العمرة والحج، وهو رفع الصوت بالتلبية. فإذا رفعت صوتك بذكر الله تعالى وأمرت هذه الشعيرة الجليلة، فإن الله تعالى يبشرك بالجنان. وكذلك إذا كبرت الله تعالى فإنك تبشر بالجنان. قال أهل العلم: يبشر بالجنة عند احتضاره، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وكذلك في قبره، وكذلك عند بعثه وخروجه لله جل ذكره للحساب والعرض بين يديه. يبشر بالجنة، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. فأكثروا في هذه الأيام المباركة من التهليل والتسبيح والتكبير، فإن الذكر فيها أعظم أجرا من الذكر في غيرها. ولذلك قال الأئمة: يستحب للعبد الإكثار من ذكر الله تعالى، كما قال الإمام النووي وغيره، يستحب له أن يكثر من ذكر الله جدا في هذه الأيام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: استيعاب أيام وليالي